لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله الباب السادس عشر: ما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم. الباب الذي قبله في الطبع والختم والقفل هو نفس المرتبة، يعني هذه المرتبة هي مرتبة الخلق والجعل الثابتة في الأدلة التي وردت في الباب السابق، وفي من أول الباب الثالث عشر، وهي مرتبة خلق أفعال العباد، والأبواب التي بعدها، وأنها يذكر أدلة السنة. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي ابن حراش عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. بعضهم يعني بعض الرواة. والإمام البخاري طبعا ألف هذا الكتاب خلق أفعال العباد ليبين معتقد أهل السنة في هذه المسألة، وله تعلق خاص بمسألة ابتلي فيها، وهي مسألة تلاوتنا وقراءتنا للقرآن، لأنه اتهم فيها بمخالفة أهل السنة، ومذهبه ومذهب أهل السنة في أن أفعال العباد مخلوقة، قراءتهم مخلوقة، تلاوتهم مخلوقة. والمسألة المشهورة مسألة اللفظية التي استنكر الإمام أحمد رحمه الله من يقول بها، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. والذي جعل الإمام أحمد يقول ذلك هو أن الجهمية صاروا يتدثرون بعد يعني هزيمتهم في هذه المسألة، صاروا يتدثرون بمسألة اللفظ، لأنهم يقصدون أن ألفاظ القرآن نفسه وحروفه مخلوقة، فصار بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فاللفظ لفظ مجمل، ولذلك قال: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الإمام أحمد قال جملتين: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال بالقرآن لفظي غير مخلوق فهو مبتدع. فهذا الكلام، لأن كلمة اللفظ مجملة قد تطلق ويراد بها حروف القرآن، وقد تطلق ويراد بها تلفظ العبد. فلو أطلقت الكلمة على أي من الوجهين احتمل الوجه الآخر، ولذلك لا بد من التفصيل. فتلفظ العبد فعله مخلوق، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، حروفه ومعانيه. الإمام البخاري لما أراد إثبات المسألة يعني كتب هذا الكتاب خلق أفعال العباد، ليرد على يعني من يزعم أو من يطلق أن قراءتنا غير مخلوقة. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر ورواه الحاكم وقال صحيح عشرة مسلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فالصنعة فعل العبد والمصنوع أيضا يطلق عليه الصنعة. والمصنوع عبارة عن ذات المصنوع ذات المادة ثم صناعة وفعل العبد ومنهما تكون ذلك المصنوع. وهذا أيضا في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون على وجهين، خلقكم وعملكم تبقى ما مصدرية وده تبقى نص في الدلالة على خلق أفعال العباد، أو تكون ما موصولة خلقكم وخلق الذي تعملون، خلق الأصنام التي عملتموها. وهذه تدل على خلق أفعال العباد من جهة أن هذا المعمول ما تعملون الذي تعملون عبارة عن الأحجار مثلا التي صنعت منها الأصنام، وصنعت وعمل العباد حتى يقال عنه هذا الذي عملناه. أتعبدون ما تنحتون، فهو عبارة ما لا يقال ما تنحتون إلا إذا كان إيه صخورا زائد إيه عمل النحت وليس أحد الأمرين أو الذوات فقط. فلهذا يكون دالا، لأنه إذا كان هذا المنحوت مخلوقا لله وهو يعني ما يسمى منحوتا إلا بولود مادة وعمل هو النحت وكلاهما، فإذا قيل هذا مخلوق فهو يشمل الأمرين. ورواه موقوفا عليه موقوفا على حذيفة. قال أما استشهاد بعضهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون لحمل وما على المصدر أي خلقكم وأعمالكم، فالظاهر خلاف هذا وأنها موصولة أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم. فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص، فإذا كان مخلوقا لله يعني الصنم مخلوقا لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته. طبعا إن الله يصنع كل صانعين وصنعته على ظاهرها مصدر، مش كده؟ فلذلك بيرجح بها النمائي مصدرية بالرواية دي، ولكن يمكن ان الصنعة يطلق عليها ايه تطلق على المصنوع ايضا يعني، لكن ده ظاهرها، ظاهرها ان صنعته مصدر، يبقى الصنعة التي يفعل العبد صنعها الله. قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، حتى وضعك يدك على خدك. هو في الموجود في خلق أفعال العباد عن ابن عباس، وده الظاهر يعني الأشهر. كل شيء بقدر حتى وضعك يدك، وضعك هذا فعلك، فهذا بقدر، فعلك بقدر، فهذا دليل على شمول القدر أفعال العباد، شمولها من جهة خلقها وإيجادها. روى البخاري عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز والكياسة، كياسة العقل، العجز ضعف العقل، تصرف الأخرق، هذه من أفعال العباد، صفات للإنسان وأفعال الله. الكيس العقل والتعقل، والعجز الجهالة وعدم استعمال العقل في موضعه. فهذا يدل على خلق أفعال العباد، صفات البشر بقدر. وهذا موضع النزاع مع القدرية، أنهم ينفون أن يخلق الله صفات العباد وأفعالهم. الحديث رواه مسلم في صحيح ينطوس، وقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم في صحيحه في كتاب القدر. كتاب القدر في صحيح مسلم ده من ضمن الكتب المسندة المتلقى بالقبول في العقيدة. لو كنا بنتكلم على ان الكتب المسندة اعلاها شأنا ما في الصحاح ما في الصحيحين ثم ما في كتب المخصصة للاعتقاد، يعني اقصد الكتب في الصحيحين ثم السنن ثم الكتب التي ألفها اصحابها لاجل تحرير معتقد اهل السنة كالتوحيد لابن خزيمة، والسنة للامام احمد، السنة للالكائي، اصول الاعتقاد للالكائي، وكذا غير كتاب في هذا الباب. فكتاب القدر ده في صحيح مسلم كتاب مخصص لإثبات أدلة القضاء والقدر من مسائل الاعتقاد، زي مكتب البخاري فيه صحيح البخاري في كتاب التوحيد، والإمام البخاري كتابه المستقل بتاع خلق أفعال. قال البخاري وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. وده أصرح في الدلالة على هذا المعنى، هو موجود في خلق أفعال العباد، ورواه الأجري في الشريعة وعبد الرزاق في مصنفه من طريق أخرى عن ابن عباس إسنادها صحيح. وقال البخاري سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. بينص البخاري ليه على أصوات العباد وكتابة العباد؟ زي ما قلنا عشان المسألة التي اتهم بها أنه من اللفظية، القائلون بأن القرآن بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، فأراد أن يبين أن فعل العبد من صوت وكتابة مخلوق، وكلام الرب تعالى ليس بمخلوق. المسألة دي هي المسألة في الفرق بيننا وبين من يقولون بالكلام النفسي وينفون أن كلام الله يشمل الحروف. فذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى حروف يعني القرآن قرآنا، فقال من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا نص واضح على أن القرآن هو هذه الحروف، كما أنه المعاني وليس فقط الكلام النفسي الذي كما يعني الكلام النفسي ده احنا فاهمينه عن نفسنا في الحقيقة، اللي هو ايه زورت في نفسي مقالة، مش كده؟ عمر رضي الله عنه يقول زورت في نفسي مقالة، يعني اعددت كلمة وانا عمال كده ساكت من غير ما تخرج مني حروف، انا ايه بقول انا هقول كذا كذا كذا برتب. قاله هو ده الكلام في حق الله، زي هذا الكلام عشان ينفوا ان ايه قضية، لا عشان يثبتوا ربنا متكلم، فقالوا ان ربنا يتكلم بالكلام النفسي القديم وليس هذه الحروف. قالوا الحروف دي مخلوقة، فده اشتباه او قريب من كلام الايه المعتزلة في الحقيقة، وهي دي مشكلتهم. فالامام احمد قال ان من يقول ذلك جهمي، فالامام البخاري عشان اثبت افعال العباد مخلوقة اتهموه ان هو ايه، ان هو لفظي، ان هو من اللفظية. فنص بقى حركاتهم واصواتهم واكسابهم وكتابتهم مخلوقة، وده لا نزاع فيه في الحقيقة. النزاع ده مع الامام البخاري في الحقيقة، مع ما اختلف معه من الحنابلة نزاع لفظي، ما كان ينبغي ان يكون سببا للتبديع والهجران. والامام البخاري وضح تمام الوضوح انه يقصد افعال العباد ولا نزاع انها مخلوقة، والغالية هم الذين غالية في الاثبات اللي قالوا ان تلاوتنا غير مخلوقة، الفاظ بهذه الطريقة، وبعضهم ينقل هذا عن الائمة، قراءتنا مخلوقة، تلاوتنا مخلوقة، وذكر ادلة كثيرة. قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه. فقوله إذا هم أحدكم بالأمر صريح في أن الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبد، أنه الفعل صريح في أنه الفعل الاختياري اللي العبد بيسأل ربنا بيقول إيه: فاقدره لي. فاسره لي، وفي الرواية الثانية فاقدره لي، وفي رواية فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. فهذا صريح في أن هذا في أفعال العباد الاختيارية المتعلقة بإرادتهم، لأنه في هم أحدكم بالأمر، وهذا داخل في تحت قدرة الله. إذا علم ذلك فقوله أستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك، صريح في أن الفعل الاختياري للعبد متعلق بقدرة الله تعالى ومشيئته له. طيب نقول تقدرني، أسألك أن تقدرني على فعلي بقدرتك، أنه نوع من أنواع القدرة والاستطاعة، التي مع الفعل أم التي قبل الفعل؟ التي مع الفعل، لأن الإنسان سليم الآلات قبل الفعل، مش كده؟ وهو لا يسأل ذلك، ما يسألش أن ربنا يصحح له آلاته فقط، فيقول يا رب إذا كان خير فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فاقدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، أو إن كنت تعلم شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. هذا صريح فيه في أنه الاستطاعة التي مع الفعل، ليست الاستطاعة التي هي سلامة الايه الحواس. ومعلوم انه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الاعضاء وصحة البنية، وانما سأل القدرة التي توجب الفعل. في ملاحظة على كلمة توجب، لان هذا الامر الذي يوجب هو ارادة الله، ولكن التي يحصل معها الفعل، يعني مسألة توجب لا يوجب, لا يوجب مخلوقا من المخلوقات لا فعلا ولا ذاتا إلا إرادة الله وقدرته. يقول إنما سأل القدرة التي تكون مع الفعل المقارنة للفعل, فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له, وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر ولا أقدر, أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. لا أقدر أن أجعل نفسي موفقا ولا قدرة لي على ذلك بغير قدرة الله ومشيئته. وهذا التقييد اللي هو أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر, نفي القدرة الإنسان بالكلية, لا أقدر أن أجعل نفسي قادرا فاعلا على هذا الفعل موفقا, يعني إثبات قدرة الله إنك تقدر ولا أقدر, نفي القدرة العبد مطلقا. يبقى الكلام على كلام الجبرية, لا ليس كذلك, لأن العبد له قدرة بدليل الرسول قال إيه, فإذا هم أحدكم بالأمر فله إرادة ومعها قدرة التي هي يعني سلامة الحواس ثم توفيق الله عز وجل له الاستطاعة المخلوقة مع الفعل, وهي بالنسبة إلى قدرة الله كلا شيء, ولكن هي مخلوقة لله. لا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. يقول وكذلك قوله وتعلم ولا أعلم, أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي. هذا العلم بالعواقب يعلمه, يجتهد العبد فيه ولكن لا يعلمه على وجه الجزم, معنى يظنه على حسب اجتهاده وليس أنه يعلمه علما جازما, كما قال تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولو كنت أعلم الغيب, لأن كل ما يقول إليه الأمر هو في النهاية غيب. طب إحنا مأمورين بمعرفة المآلات أو بدراسة المآلات, مأمورين دراسة المآلات, ده أمور إيه مهمة كثيرة جدا, ولكن نحن نعلمها على سبيل الظن والاجتهاد, والله هو الذي يعلمها علما أي يقينيا. ولذلك نحن مأمورون بإعمال الاجتهاد بعد الاستخارة لينظر في مآلات الأمر ويرى ما هو أقرب إلى المصلحة فيفعله باجتهاده الذي أداه إليه. وإلا فالبعض من الجهلة يمنع البحث في المآلات ويقول هذا علم غيب ولذلك لا يلتفت إلى المآلات, مع أن الشرع قد بنى أحكاما كثيرة على ذلك. إذا غلب على الظن حصول مفسدة مثلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل العلم جميعا كان ذلك داخلا في عدم الاستطاعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقوله يسره لي أو اصرفه عني, يعني في الحالة الثانية, فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة, وصرفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب. يجعله يختار ذلك، داعية الفعل، ما يدعو الإنسان إلى الفعل الذي اختار أن يفعله هذا الذي، أو الصرف، انصرفت الداعية، داعية الانصراف عن الفعل، الرغبة. انت وانت بتقرر بعدها، قررت حاجة هعمل كذا او مش هعمل كذا، هي الرغبة في شيء او الانصراف عنه، هي دي داعية الفعل او الانصراف عنه. يقول: فانه هذا التيسير والصرف متضمن القاء داعية الفعل في القلب او القاء داعية الترك فيه، ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل. لا، هذا ليس بشرط ولا بمستلزم، فقد تحصل الداعية فيحصل الفعل، وقد لا يحدث وقد لا يحصل. انت عزت حاجة معينة وعزمت عليها ورحت تعملها لقيتها مشيت، لان ارادتك ليست ايه موجبة. ولذلك بنقول لهذا الكلام لا، ده داعية، داعية الفعل اللي هي الرغبة فيه والهم والعزم عليه مع القدرة الإنسانية وعدم الموانع. ها؟ صحيح. فبنقول الثلاثة دول، عدم الموانع دول، كلهم من بمشيئة الله. عشان كده قلنا لا يوجب إلا إيه؟ إلا مشيئة الله وقدرته، وكل دي مقدورة لله. بيقول متى حصلت داعية الفعل حصل الفعل، وداعية الترك امتنع الترك. عشان كده بيقول قد لا يحدث، وقد يحصل، تحصل الداعية أو ثم تتغير الظروف، أو يتحقق جزء من أسباب حصول الفعل دون غيره، باقي الأسباب. حميت بشيء معين، صليت استخارة، عزمت على فعل، هتروح تتجوز مثلا، رحت للعروسة، حصل الجواز لسه ما حصلش، في اسباب تانية في انها تعجبك، مش كده؟ انت بتستخير قبل ما تروح، في ان تتكلموا مع بعض ويحصل توافق، في ان هي انت تعجبها او انت تعجب ابوها، بتبصوا في كم سبب. لذلك داعية الفعل عند العبد ايه؟ جزء سبب، مش كده؟ يبقى لازم باقي الاسباب والشروط والموانع، ودي مش في قدرة العبد، هي في قدرة الرب عز وجل. ولذلك لابد من الانتباه الى ذلك. يقول: عند القدرية ترجيح فاعلية العبد على تركه منه، من العبد نفسه، ليست من الله. يعني الدواعي الموجودة في النفس بيقولوا منها من العبد نفسه. يا جاهل، فكر في نفسك، هو دواعيك كلها خلقت فيك ولا انت اللي عملتها؟ فكروا فيها كده. والواحد يفكر في داعية الطعام والشراب، كان عاقل ساعتها عشان يختار انه يرضع، ولا اتوجدت فيه من البداية وقعد يعيط، ولا حد فاكر اللحظات دي؟ ولا احنا حاسين بيها اصلا، مش كده؟ ولا نتذكرها اصلا، لكن يا ما عيطنا مع والدتنا، مش كده؟ ويا ما سكتنا لما رضعنا، وهذا داعية، ويا ما ساب الطفل الثدي لما شبع، مش كده؟ داعية ترك كل ده. والعقل كان فين؟ والذاكرة فين؟ وكله أصلا كان عدما. طيب الرغبة الجنسية، الرغبة في التملك، هذه الدوافع الأساسية اللي بتحرك الناس، اللي هي نحو ما يتعاملون به في أمور الدنيا. يعني عنده رغبة في الجنس الآخر، الشيء كانت معدومة وهو صغير، وبعدين كبر، وبعدين بدأت الرغبة دي تتكون استطلاعية الأول، مجرد استطلاع واستكشاف، إيه الفرق بين ده وإيه الفرق بين ده، الذكر والأنثى، وبعد كده تبدأ نوع من الإيه؟ من الرغبة بتتخلق في الإنسان فعلا، مش هو اللي بيعملها. بدليل ان البعض بيطلع ملوش رغبة، والبعض الاخر بيطلع له رغبة منحرفة. والأكثر الأهم الرغبة بتاعته رغبة طبيعية فطرية. الحاجات دي كانت عدم ومش أنا اللي عملتها في نفسي، ده أنا لقيت نفسي عامل كده. الطفل الصغير لسه حب التملك مش موجود عنده، اللي هو عنده شهر وشهرين ما يعرفش حاجة، ولو اديت له $100 حتى في ايده يكرمشها كده وخلاص ويرميها ولا يعرف قيمتها. لو انت جيت بعد مدة من الزمن بعد اشهر يبدأ يتناول الاشياء ويحس ان دي بتاعته، وقبل ما يتكلم تشيلها منه يزعل. زيك العيل اللي عنده سنة وامه جابت عيل تاني، حب التملك بيخليه ايه؟ يبقى عايز يرضع زي هو، عايز يمسك ثدي، عايز يشد العيل ده ويعمل فيه حاجة. نتيجة ان ده شعر بالنزع في حب التملك جاب الانسان وهو عاقل في هذه العمر ده خلقت فيه ذلك. وبعد كده عرف الفلوس، بعد اللعبة بعد الحاجات دي عرف اللعبة، بعد اللعبة عرف الفلوس، وبعد كده فهم ما تنتفع به هذه الاموال فيه، فيقوم بدأ يستعملها وبدأ يقول لا انا عايز اجيب فلوس اكتر وعايز اعمل اكتر وعايز كل ما يعرف حاجة يعوز. العوزان ده في الحقيقة الله الذي خلقه فيه، فافراد العوزان بقى هي اللي دايرة التحكم، مش التحكم يعني التأثير فيها للانسان. انا عايز ده بس ده حرام اسيبه، عايز ده حلال اطلبه. هذا الامر يتكون برضو كذلك حتى افعال العبادة المتعلقة بحب الله عز وجل والخوف منه، هي افعال مخلوقة لله، بس العبد له ارادة واختيار في دائرة التأثير معينة ليست موجبة ولا خالقة. ولذلك ما ينفعش تقال انها هذه الدعية منه، ترجيح الفاعلية منه ولا ترجيح الترك منه. بيقولوا عند القدرية ترجيح الفعل، فعالية العبد على تركه منه، ان العبد يعني العبد هو القادر على فعل الاختيارية ولا قدرة لله تعالى عليه. يقول ليس للرب فيها صنع ولا تأثير، فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم. هم عندهم قدرة الله على الافعال الاضطرارية فقط، اللي هو دق القلب، اضطراب العروق، حركة المعدة في هضم الطعام. ولو تأملوا لوجدوا أن الدواعي المحركة للأفعال الاختيارية هي أيضا مخلوقة بعد أن لم تكن، ولذلك ليست من العبد. العبد له دين التأثير قطعا ويقينا في اختيار بين شيئين. يقول فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد، لأنه موجود حصل لك وأنت بتسأل، أنت بتسأل حاجة تانية، أنت بتقول فاقدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وانت عندك سلامة الآلات اصلا من قبل تبدأ صلاة الاستخارة. فازاي بتسأل حاجة موجودة؟ انت بتسأل حاجة انت تطلب وجودها. وقوله ثم رضني به يدل على ان حصول الرضا وهو فعل اختياري من افعال القلوب، امر مقدور للرب. الرضا فعل اختياري يتعلق بمشيئة العبد وإرادته، ولكنه مخلوق للرب. طب وما دينة العبد؟ تأثير إرادة العبد في الرضا ده إيه؟ طريقة التفكير اللي يقدر يوصل بيها في حال الرضا. طريقة التفكير يعني أنت دلوقتي واحد جاله مرض ماشي كده، تلاقي واحد ساخط وجات مصيبة، مثلا واحد قريبه مات، حبيبه مات، حاجة مكسر الدنيا وليه كده يا رب؟ ده عنده ايه ده؟ سخط مش كده؟ والتاني اللي قال ارضى واسلم لقضاء الله لا نقول الا ما يرضي الرب، ده رضى. طريقة التفكير هي اللي بتثمر ذلك او تثمر ذلك. طريقة التفكير المتعلقة بان هذه الامور مملوكة لله، وان الله هو الذي يقسم الارزاق، وان هو الذي امرنا ان نرضى بما قسم، ونسلم لما قدر، يخلي العبد يرضى بالأمر الذي حدث المقدور. التفكير الثاني ان انا راح مني وانا كان ليه وغصب عني، هو ده اللي بيخليه ايه يصل الى السقط والضيق. طريقة التفكير دي انت قادر على، انت ليك اثر ولك قدرة على هذا الامر، فلذلك لابد ان ايه، لابد ان انت تفكر بطريقة صحيحة، وقبل كده تسأل ربنا ان ربنا ايه يرضيك. ما هو الإيمان هو المؤثر في ذلك، هو ده طريقة التفكير أصلا، لأن الإيمان في الأصل اعتقاد وعمل بعد ذلك بناء على هذا الاعتقاد، فده اللي بنتكلم فيه إنه يفكر إزاي عشان يوصل لعمل القلب. ولذلك الإنسان محاسب، يعني واحد ما بيحبش ربنا، الكفرة ما بيحبوش ربنا محاسبين، الذين سخطوا ما أنزل الله، الذين كرهوا ما أنزل الله، الذين لا يرضون بالشرع ولا يسلمون له، مكلفين ولا مش مكلفين، هم صحيح حاجة دي وقعت في قلوبهم، لكن عشان هم ما أمنوش، عشان ما فكروش صح، عشان ما اعتقدوش العقيدة الصحيحة التي تقودهم إلى الإيه؟ إلى الرضا ومنع السخط، إلى التسليم لحكم الله الشرعي، إلى محبة الرب عز وجل. يقول لك إزاي نحب ربنا؟ عمل قلبي، انت مكلف بيه، تفكر في نعم الله، تفكر في كمال صفات الله، صفات الله، لان العبد مجبول على حب الجمال ومجبول على شكر على حب المحسن، مجبول على ان اللي يحسن اليك ايه تحبه، واللي يزيك تكرهه، ده جبله جبلة، يعني ربنا خلق الإنسان كذلك. عشان كده أنت مكلف أنك تحب ربنا، أنك أنت تسلك الأسباب التي توقع في القلب محبته، وتسأله عز وجل أن يمن عليك بها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. الرضا فعل اختياري من أفعال القلوب، أمر مقدور للرب تعالى، وهو الذي يلقيه في قلب عبده فيجعله راضيا، وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضيا. وقوله فاصرفه عني، واصرفني عنه، صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده، هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه، كما قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولو عمل السوء والفحشاء مسؤول ولا لا؟ له إرادة فعله، وربنا صرف عنه هذه الدواعي وجعله رغم وجود الشهوة يرى براهين ربه في أنه لابد أن يترك هذا الفعل. ولذلك سيدنا يوسف قال إيه؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الكيد ده فضل مستمر، وهذا الأمر مرغوب، النفس ترغب فيه، سوف يميل إليهن، لذلك صرف الله عنه كيدا. قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يعني هما بعد ما فضل ثابت كده قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يأسوا من هما إيه؟ يطلبوا منه تاني، وانشغلوا بقى إزاي نأذيه، نسجنه إزاي، ونخطط ازاي عشان نسجنه. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. انت في كيد يريد الأعداء ان تنصرف عن عقيدة، عن عقيدة التوحيد وعن العقيدة الصحيحة في الألوهية وعن العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر وعن العقيدة الصحيحة في الشريعة، والعقيدة الصحيحة في الحب والبغض والولاء والبراء. بص تلاقي كيد بالليل والنهار، ثبت انت لغاية ما هم يأسوا من ذلك، يوم يدوروا على ايه ازاي يؤذوك، لكن في الحقيقة هم يأسوا ان هم يغيروك بالثبات الذي فعلته. ازاي هم يأسوا؟ بأن صرف الله ايه عنك كيدهم، وصرف عنك ايضا هو قادر عز وجل ان يصرف عنك ضررهم، ولذلك قال لن يضركم الا اذى، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. المعاني دي معاني مهمة جدا في كل ما يجري فيها يعني في الناس. جميع الاخوة تعمل التلفونات الصامتة. يقول صرف السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله اليهما، فينصرفان عنه بصرف دواعيهما. السوء والفحشاء ينصرفان، الفعل السيء والفعلات الفاحشة. والفعلات الفاحشة والسوء والفحشاء دول من افعال مين؟ افعال العباد. الصرف فعل الرب عز وجل. قال وقوله واقدر لي الخير حيث كان، يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له. اقدر لي الخير، من الخير انك انت تحضر الدرس، من الخير انك تصلي، من الخير انك تصوم، مقدور لك كده، تسأل رب كذلك. ومن الخير غير المقدور عليه منك، مثلا يعني ربنا يحفظ والديكم، يعني ان حد يموت من قرايبك تورث، مش كده؟ ده مثال يعني، ان يوقع الله في قلب عبد ان يهبك هبة، تبص تلاقي الامور مشيت، انت دلوقتي ما انتش عارف تعملها ازاي ولا تيجي ازاي، تبص تلاقيها رزق ساقه الله إليك، فغير مقدور لك وخير تطلبه. عيان، مصدع، بطنك بيوجعك، تقوم حاجة غير مقدورة ليك ان تلاقي ايه خفيت والمغص راح، مش كده؟ ممكن تبقى فيه أسباب، ممكن تاخد الأسباب وما تجيبش النتيجة، ما الناس عمالة تاخد أدوية وما بتجيبش ايه نتيجة، وساعات تاخد أدوية وتجيب أدوية وتجيب نتيجة، وهكذا. فالخير المقدور للعبد وغير المقدور له أنت تسأله من الله. يبقى لما تسأل ربك فعلك، وللعلم الخير المقدور لك من الطاعة أن فعلك من الايه من غيره، وحتى وهذا المقدور هبة من الله، ودائما ده اعلى الاشياء قدرا. يعني سيدنا الخضر ربنا قال عنه ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وذلك العلم الذي من لدن الله اعلى انواع العلوم، يعني اللي هو من غير ما الانسان يطلبه ليه، هو اللي من لدن الله يعني من عنده عز وجل، واعلى ما يتأكد أنه من عند الله الوحي المنزل، أعلى حاجة القرآن من عند الله عز وجل. طب واللي قبل كده يوحي الله عز وجل إليهم، يعلمه، وإلهام الرشد من ذلك، والفهم في دين الله من ذلك، هو إن الإنسان يوفق للسنة ويلهم اتباعها، ده حاجة من وحب ذلك، وغيره ملهم إيه البدعة، وغيره بيحب الضلال والعياذ بالله ومائل إليه تماما. هذا من عند الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ما كان منه من الخير هو أعلى أنواع الخير. قال فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله، إن لم يقدره الله لعبده لم يقع من العبد. ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر، وفعلا والله حديث عجيب يثبت إرادة العبد من أول كلمة اللي هو قال إيه، إذا هم أحدكم بالأمر، والأمر ده أفعال بيعملها، عايز يعمل كده وعايز ما يعملش كده، مش كده؟ فده في إثبات فعل العبد وأثر إرادة العبد وهمه في إيه، في فعله. وبعد كده إثبات القدر بأوضح عبارات لمن تأملها. هذا الحديث فعلا فيه الشفاء في مسألة القدر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين، عبودية منه بين يدي نجواه، وأن تكون من غير الفريضة ليتجرد فعلهما بهذا الغرض المطلوب. ينفع يكون من النوافل الراتبة، يعني المهم أن يكون مقصود من البداية أن هو يستخير، يكون ركعتين استخارة. ظاهر الحديث أنه لا تكون استخارة كاملة إلا بأنه من البداية يصلي هاتين ركعتين عبودية توسلا إلى الهداية إلى أفضل الاختيارات. يقول: ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها، توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من فضله. العلم أستخيرك بعلمك، والقدرة أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أنت تعلم، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يقول: وإرادة التي يؤتيها بها من فضله، وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك، فقال: إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. وأمر الداعي أن يعلق التيسير والصرف بالشرط، وهو علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض. وأمر الداعي أن يعلق التيسير والصرف، قل يسره لي وبارك لي فيه، أو صرفه عني واصرفني عنه، يقول معلق على علم الله: إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا فاقدره لي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا فاصرفه عني. علم الله تحقيقا للتفويض إليه، واعترافا بجهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها، والله المستعان. وفي الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. هو كلمات في الترمذي أقولهن في الوتر، والعلماء كلهم بيخرجوه على القنوت عقب الركوع أو قبله: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. الحديث ده فعلا من معجزات النبوة، عليه أنوار النبوة. فقول الله اهدني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. العبارة دي من أحسن العبارات، إن الهداية المطلقة إذا جاءت من عند الله لم يتخلف عنها الاهتداء، لأنها خلق للهدى في قلب العبد. الهداية المطلقة يعني بأنواعها كلها، إلا هداية البيان، ثم هداية التوفيق الإجمالية، ثم هداية البيان التفصيلية، وهداية التوفيق التفصيلية. يعني أنت دلوقتي عشان تعرف دين الإسلام من الأديان الأخرى محتاج إيه؟ هداية. عرفت دين الإسلام عايز تحبه وتفعله، ودخلت فيه ده هداية التوفيق. وبعدين بعد ما دخلت في الإسلام عايز تعرف المسألة دي حلال ولا حرام، محتاج هداية ايه تفصيلية. الفعل ده اعمل ده هنا احسن ولا هنا احسن مثلا. في كل لحظة في كل يوم عندك اختيارات ايه عديدة، اعمل دي ولا دي. من اول النهار كده اقعد اقول كده، كان قدامك كانوا حاجة واخترت انك تعمل حاجة فيهم، هتلاقي حاجات كتيرة جدا بما فيها انك جيت. فانت محتاج هداية ايه بيان تفصيلية، ده احب الى الله. واحيانا تبقى حاجة حلال وحاجة ايه حرام، ما تعرضش عليك طول النهار اختيار ما بين حلال وحرام حتى في النظر، وفي حاجات بالمنظر ده. فتكون عملت حاجة غلط استغفر ربنا توب اليه، عملت حاجة صح فاعلم انها من هداية الله الايه التوفيق التفصيلية. وبعدين الهداية المعرفة دي محتاج بعد ما الانسان يعرف الحق محتاج ايه يحبه، وبعد ما يحبه يعزم عليه. لان في ناس كتير بتحب الحاجات متعرفش كتير، في ناس والله نفسها تحضر الدروس وياريت والله والدروس حلوة وجميلة مثلا يعني، والصلاة وصلاة قيام الليل جميلة والصيام جميل، بس ما عندوش الايه العزيمة. وفي واحد عنده الحاجات دي، يا عم ريحنا من الهم ده، متضايق من الحاجة ما بيحبهاش، وبالتالي لن يعزم ايه عليها. فانت محتاج هداية، هداية التوفيق دي تبدأ بان انت تحب هذا الايه الشيء، بعد ما تعرفه تحبه، وبعد ما تحبه تعزم عليه، وبعد ما تعزم عليه تعمله، وبعد ما تعمله تثبت على الخير ده الى ان تلقى الله عز وجل. فالهداية المطلقة تشمل كل الهدايات دي الى الهداية الى منازل الجنة. عند القدرية ان الرب سبحانه وتعالى عن قولهم لا يقدر على هذه الهداية، وانما يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار. يبقى في من هدايته يطلع فيها ايه فايدتها بقى، ما انت ما هو ربنا هدى كل الخلق على كده، لان كلهم بين لهم ايه ذلك كما قال اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهداية دي حاصلة ليه لثمود، للبيان المشتركة بين المؤمن والكافر. انت بتقول اللهم اهدني في من هديت، يعني انت مستحضر ان في ناس ربنا هداهم وفي ناس ما ربنا هداهمش، وانت تريد ان تدخل في هؤلاء. وقوله في من هديت فيه فوائد، احدهما انه سؤال له ان يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. الموضوع ده بيعوض في الانسان حاجة اساسية وهو الصحبة والرفقة. الغربة شعور مؤلم، ايه اللي يصبر الانسان على الغربة؟ انه يستشعر ان له ايه له رفقة. ساعات ما بقاش له رفقة، يبقى حتى ولو في اللي فاته حتى في من مضى. عشان كده بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انت ليك انت هناك من سار على هذا الطريق قبلك حتى لو مش لاقيهم دلوقتي. ولذلك تقوية الروابط بين المؤمنين من اعظم الامور على الثبات. اوعى تسيب نفسك بعيد، تشعر بالغربة. كثير جدا ما بيستعملوش شعور بالغربة، اكثرهم بيعملوا الضلال المبين لمجرد موافقة الناس. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني ده انت لا يا حد يفكر ان الوثن ده يستحق ان يعبد؟ ده انت اللي عامله بايدك. اتعبدون ما تنحتون، طب ايه اللي خلاهم يعبدوا البقرة؟ يتناقضوا في العقائد، يعبدوا الصلبان، يعبدوا البشر المخلوقين اللي قدامكم مخلوقين. حاجة عجيبة. ليه الكلام ده كله؟ عشان عدم ليه تحمل الغربة. فلما تقول اللهم اهدني في من هديت، انت مستشعر الصحبة. ولذلك سألها ابراهيم ربي هب لي حكمة والحقني بالصالحين، شعور ضروري للإنسان. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، سيدنا سليمان قال كده، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قال اللهم في الرفيق الأعلى. ما احنا بنقول اللي بيقول الدعاء ده كل يوم، يعني بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. احنا محتاجين الموضوع ده. عشان كده بتقول اللهم اهدني في من هديت، دعاء عجيب الشأن، اللهم اهدنا في من هديت. الثانية توسل إليه بإحسانه وإنعامه، أي إنك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم، أنا فقير، أنا أريد كما أرادوا وحصل لهم، كما يقول الرجل للملك اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديتهم. وقوله عافني في من عافيت، إنما يسأل ربه العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما يحبه وترك ما وفعل ما لا يحبه، يعافى من فعل ما لا يحبه وترك ما يحبه. فهذه حقيقة العافية. طب والعافية في البدن، اسمها عافية في البدن وعافية في الأهل والمال، برضو يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في هذا العموم. بس العافية في البدن من غير عافية في الدين ليست عافية، والعافية في الدين ولو مع بلاء في البدن عافية، لأن الخير العميم في هذه يذهب مرارة الألم عند حصول خير الدين. عندما تعافى بأن تفعل ما يحبه الله وتترك ما لا يحبه، فتعافى من ضد ذلك، تعافى من كفر الفسوق والعصيان، يهون عليك ما تبتلى به فيما دون ذلك. ولهذا ما سئل الرب سبحانه وتعالى شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقوله وتولني في من توليت، سؤال للتولي الكامل، ليس المراد به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطريق. عايز يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم في خلقهم وإيجادهم وحواسهم وخلق القدرة وسلامة الآلات والحواس والبيان. لا، انت عايز ايه؟ انت تطلب حاجة، ولاية اخرى، ولاية اعانة على الطاعة، ولاية قرب، ولاية نصرة. يقول فان كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ولي الكافرين كما هو ولي المؤمنين. الشيء دي المطلوبة، هي دي مطلوبة اضافة الى ايه؟ الى ولاية التوفيق لطاعته. يقول وهو سبحانه يتولى أولياءه بأمور لا تولد في حق الكافرين. الله مولانا ولا مولى لكم، والله ولي المؤمنين. يقول من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهديين مطيعين. ويدل عليه قوله إنه لا يذل من وليت، فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل من الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله، ولو سلط عليه بالأذى من بأقطارها فهو العزيز غير الذليل. بس في معنى مهم هنا، وهو إن الاستضعاف ليس ذلا. الذل عارف معناه إيه؟ الذل معناه إنك أنت تستجيب للباطل وتنكسر له وتقبله، فضلا انك تحبه بقى. لكن اللي انت كنت مستضعف بس في كمال العزة، كما هو حال خبيب رضي الله عنه وهو على الصليب يسأله ابو سفيان اتود لو ان محمدا مكانك. كان الذل ان هو يتمنى كده، مش انه يقول، انه يقع في قلبه ذلك. ف فقال ما أحب أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. مش يبقى مكاني في الحالة الصعبة جدا دي يعدل القتل بهذه الطريقة صبرا، لا، ده هو لو حيخير انه هو في مكانه ده والرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، لا، خليه في مكانه لا تصيبه شوكة. ده عزة عجيبة جدا. وهو على الصليب يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. واحد بيتعجب بقى من دي ومن ايه، مما يرويه النصارى عن المصلوب، ان المصلوب بيقول الوي الوي لما شبقتني، الذي تفسير الهي الهي لما تركتني، وصرخ بصوت عظيم ثم استم الروح. يا اخوة يعني الواحد بيقول والله العظيم لا يمكن ان يكون هذا هو المسيح عليه السلام. يعني مش ممكن، ده من دونه من المؤمنين لا يفعل ذلك. ويعني عز ابراهيم عليه السلام انه يلقى في النار وهو ايه، وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ويأبى ان يقبل الاجابة الى ايه، الى شركهم وكفرهم، فيعافيه الله عز وجل وينصره. طب ما في ناس ماتت على الوضع ده، ياسر مات وسمية ماتت، زي ما قلنا ده هم في كمال العز، وليس ان هذا هو الذل، ان الذل هو عبودية، هو تبعية، هو انقياد للباطل. لكن اللي انت ابي ان تنقاد للباطل وانت مغلوب، هذا من اعظم انواع العز. نسأل الله ان يعافينا. وقيني، وبعدين ده ما قالوا الى العز الدنيوي باذن الله، وقوله وقيني شر ما قضيت يتضمن ان الشر بقضائه وانه هو الذي يقي منه، لانه لو لم يقيه لنزل به وهو مما قضاه، اذا الشر من قضائه وهو الذي، انك تقضي ولا يقضى عليك، يبقى القضاء هو الذي يقضيه عز وجل، قضية القضاء، القضاء والقدر له عز وجل، لا يقضى عليه، ولا يذل من والى ولا يعز من عادى. تباركت كثر خيرك وتعاليت، تعالى عن كل نقص، وتعالى سبحانه وتعالى عن الشريك والند والمثل والصاحبة والولد والوالد، تعالى سبحانه أن يكون له كفوا أحد، وتعالى في قهره للعباد، وتعالى هو عز وجل فوق العرش. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أفعال اختيارية قد سأل الله أن يعينه على فعلها. هذا الطلب لا معنى له عند القدرية، والله العظيم ما بيفهمه، ولا لهم دعوة بالكتاب ولا بالسنة، والجبرية أمثالهم في عدم الفهم. العقيدة دي، العقيدة مش هي اللي موجودة في كتاب والسنة، عقيدة القدرية دي وعقيدة الجبرية دي مش هي اللي موجودة في كتاب والسنة. ما تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انت اولا بتشكر مش كده، وايه، وتذكر وتحسن العبادة مش كده، ده رد على الجبرية، وانت تطلب من الله ان يعينك على ذلك، ده رد على ايه، على القدرية. الناس كل المسلمين العوام اللي بيقولوها كل شوية بعد الصلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أحسن من كل هؤلاء، لأن عقيدتهم سليمة فعلا. يقول فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة، وهذا حاصل للسائل والكفار أيضا. والإعانة التي سألها أن يجعله ذاكرا له شاكرا محسنا لعبادته، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. التدبير في الخفاء، امكر لي، دبر لي أمري من حيث لا يشعر من يبغضني أو يعاديني، ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي. الهدى بنوعيه بيان والتوفيق. تيسيره يجعل التوفيق للعمل سهلا. وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، كثير الشكر لك ذكارا، كثير الذكر لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، مخبتا مطمئنا خاشعا مطيعا متواضعا لله. الإخبات كما وصف الله عز وجل. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. أعمال قلبية وأعمال ظاهرة. الإخبات إلى الله عز وجل فيه معنى الطمأنينة والخشوع والخضوع. إليك أواها منيبا، الأواه المتعوه المتضرع، الكثير البكاء، الكثير الدعاء، الأواه المسبح، الأواه الدعاء، كثير الدعاء. ويوم 13 معنا أجوش دلوقتي ابن كثير هنا، هدو هاتوا كده. إن إبراهيم لأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب في في في في هود. ذاك إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي. الحوب الإثم، إنه كان حوبا كبيرا. هي بتقرأ حوبا وإيه وحوبا، كلاهما صحيح. وأجب دعوتي وثبت حجتي وأهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. واسلل سخيمة صدري يقال سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزع من بين الإبل. سل الشعرة من العجين، يعني استخرجها. السخيمة الغل، حقد. مش بإيدينا ان احنا نعمل كده الا ان يعيننا الله سبحانه وتعالى. رواه الامام احمد في المسند والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وفيه 21 دليلا فتأملها كلها، لان كل واحدة منهم ايه دليل على القضاء والقدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.